بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بل كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منهما، وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، بل من باب الحقيقة. المجاز في الكلمة هو المجاز الشائع المعروف. نأخذ الكلمة ككلمة أسد، وكأننا نستعيرها ونستقرضها لكي تستعمل في أمر آخر ما كانت موضوعة به، فنأتي بكلمة الأسد ونأخذها مما وضعت له وهو الحيوان المفترس، ونستعملها في من؟ في الرجل الشجاع. هذا مجاز في الكلمة، يعني تجاوزنا عن الوضع في الكلمة. وتارة يكون المجاز في الإسناد كما تعرفون، والمراد من المجاز في الإسناد ليس من باب أخذ الكلمة واستعمالها في مورد آخر مجازا على خلاف وضعها، وعليكم السلام، بل من باب التدخل والتصرف في أمر عقلي، بل من باب التصرف في أمر عقلي، بمعنى أننا ندعي ادعاء كأن كلمة الأسد وضعت لفردين ومصداقين، أي أن كلمة الأسد وضعت ادعاء للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، فلهذه الكلمة فردان ومصداقان. فمن بعد ما نتصرف تصرفا عقليا في الكلمة بأن ندعي في حقها بأنها وضعت لفردين مختلفين، للأسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، ثم نستعملها في من؟ في الرجل الشجاع، فيكون الاستعمال من باب استعمال الشيء في مصادقه. فليس هنا من تجوز في الكلمة، وإنما تجوز وانصاف في الإسناد، يعني أسندنا الكلمة بحسب وضعها بحكم عقلي إلى فردين، ونزلنا الفرد الثاني كالحي إنسان الشجاع منزلة الأسد، فاعتبرناه فردا من أفراد الأسد، ثم أطلقنا الكلمة عليه، فهذا ليس من المجاز في الكلمة، بل المجاز في الإسناد. يقول: لا شرط في الأمرين، صحة السلب وصحة الحمل علامة الحقيقة، علامة الحقيقة. فكل كلمة شككنا فيها ككلمة الأسد نجعلها في المختبر بأن نجعل الكلمة المشكوكة محمولا لموضوع نحن قد شككنا فيه. الموضوع المشكوك فيه، الموضوع عليكم السلام ورحمة الله، الموضوع المشكوك فيه هو الحيوان المفترس وهو الرجل الشجاع. فنقول: هذا الموضوع المشكوك فيه نجعله في المقامين موضوعا، ونجعل الكلمة المشكوك فيها كأسد محمولا. فنأتي أولا ونقول: الحيوان المفترس الكذائي المعين بصفاته الخاصة أسد، أيصح الحمل أو لا يصح نراه صحيحا. ثم نقول الحيوان الفدائي المفترس ليس بأسد، هل يصح السلب أو لا يصح؟ نرى السلب لا يصح والحمل يصح، فنعرف أنها كلمة وضعت بهذا المعنى فهي حقيقة فيه. ثم نأتي إلى الرجل الشجاع كزيد فنقول زيد الشجاع أسد، هل أن الحمل صحيح أو أن الحمل مع عناية وتأمل في المقام؟ لأننا نرى أن الأسدية لا تنطبق على زيد، لأن زيد قد دخل تحت ماهية أخرى وهي الإنسانية، فكان حيوانا ناطقا، ولا يدخل الشيء الواحد تحت فعليتين، تحت نوعين، تحت حقيقتين بالفعل. فلا يعقل أن يكون زيد حقيقة من حقائق الحيوانية بالفعل وجود حيوان إنساني، وبالفعل هو وجود حيواني مختلف. فإذا لا بد وأن يكون في أحد الطرفين تجوز. ثم نأتي ونقول نسب بعد الحمل، فنقول زيدون الذي هو حيوان ناطق ليس بأسد، نرى السلب هنا متحقق، ولا نرى الإنسان يأبى ويتعجب عن في هذا السلب. واضح العبارة؟ أرجو توجه، مرت علينا كلمة في الجملة حينما قلنا كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة. ثم قلنا والتفصيل قبل كلمة والتفصيل، هاي كلمة في الجملة يعني سواء كان المجاز في الكلمة أو كان المجاز في الإسناد لا فرق في ذلك، المجاز مجاز، سواء كان مجازا في الكلمة أو كان مجازا في الإسناد. فكلمة في الجملة يعني أن المجازية على كل حال ثابتة، سواء كانت مجازية اصطلاحية مشهورة عامة وهي المجاز في الكلمة، أو كانت مجازية ادعائية ادعاء الحقيقة هو المجاز مجاز. واقع مثل نجي إلى عبارتنا، إن صحة كذا كذا وصح الحمل عليه علامة كونه من مصادقه وأفراده الحقيقية، كما أن صحة سلبه كذلك يعني بالحمل الأولي وبالحمل الشائع الصناعي عن المعنى المشكوك علامة أن المسلوب عنه ليس من معنى اللفظ لا بالحمل الأولي ولا بالحمل الشائع الصناعي. وإن لم نقل بأن إطلاق اللفظي عليه، وإن لم نقل بأن إطلاق اللفظي عليه أي على ذلك المعنى من المجاز في الكلمة، يعني حتى ولو قلنا ليس من المجاز في الكلمة بل هو من المجاز بنحو الادعاء التكافي، فالمجاز مجاز على كل حال، كان تصرفا في الكلمة كما هو المجاز المشهور وهو المجاز في الكلمة، يعني تأخذ الكلمة مما وضعت له ولمناسبة تجعلها في غيرها، أو لا الكلمة على حالها تدعي فيها ادعاء جديدا بأنها حقيقة بنحو الادعاء العقلي حقيقة ولها المصداق الكذائي وله المصداق، تقول لا فرق في المجازي. واضح عبارة؟ بلي أخذنا هذا؟ لا وصلنا لنا شيئا، وصلنا لنا. وإن لم نقل بأن إطلاق اللفظي عليه أي على ذلك المعنى من باب المجاز في الكلمة، يعني حتى ولو لم نقل مجازا في الكلمة فإن المجاز في الإسناد أيضا مجاز لا فرق في المجازية، بل من باب الحقيقة، يعني من باب الحقيقة يعني بل من باب استعمال الكلمة في مصادقها حقيقة، لكن حقيقة ادعائية، فالادعاء مهما بلغه لا يخرج عن واقعه الادعائي، بل من باب الحقيقة للكلمة، وأن التصرف فيه في هذا المقام في أمر عقلي. شو في أمر عقلي؟ يعني ما تصرفنا في الكلمة الكلمة استعملناها في الأسد، لكن فرضنا بحكم عقلي أن هذه الكلمة وهي أسد لها مصداقين، مصداقها الحيوان المفترس ومصداقها الرجل الشجاع، هذا أيضا لا يخرج شيء عن المجاز. كما صار إليه، كما صار إلى التصرف في أمر عقلي السكاتي. واستعلام حال الله وأنه أي الله حقيقة أو مجاز، نفيد عن استعلم حال اللفظ جعلناه في مختبر صحة الحمد وعدم صحة السلب. مثلنا يقول هذا الاستعلام، واستعلام حال اللفظ وأن اللفظ حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما، يعني بواسطة صحة السلب وصحة الحمل، مجعلنا في مختبر في هذا المختبر بهما بواسطة صحة السلب وصحة الحمل، ليس على وجه دائر، لأن الدور بيناه بالأمس، اكتبوه على وجه السرعة لا نتعطل، ليس على وجه دائر، لأن صحة السلب، لأن صحة السلبي وعدمه، لأن صحة السلبي وعدمه موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي، موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي بالوضع، وأما العلم التفصيلي، وأما العلم التفصيلي بالوضع فهو موقوف على صحة السلب وصحة الحمل. واضح العبارة؟ فإذا صحة السلب وصحة الحمل تتوقف على من؟ تتوقف على الأمر الارتكازي، والوضع التفصيلي يتوقف على صحة الحمل وعدم صحة السلب، فما كان العلم في الطرفين واحدا، بل العلم في الأول ارتكازي وفي الثاني تفصيلي، وإذا اختلف الشيء ولو كان شيئا واحدا كالعلم باختلف من جهة حيثياته تعدده، وبالتعدد لا يرد الدور وتفصيله تماما بالانصمار. موصل له؟ في التبادر نفس الكلمات هذه مرت في التبادر، فلا نعيد ولا نطيل أحسن. زين، لما عرفت في التبادر، فيما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف كما تقدم بالأمس والموقوف عليه بالإجمال، يعني بالعلم الإجمالي الارتكازي، والتفصيل يعني بالعلم التفصيلي، أحسنتم، بتغاير العلمين، يعني التبادر كان متوقف على علمين لا على علم واحد، بل لو توقف التبادر كما تقدم على العلم التفصيلي والتفصيلي على التبادر لكان دورا، لو توقف التبادر على العلم الارتكازي والارتكازي على التبادر لكان دورا، لكن تقدم حله بالأمس. أو الإضافة إلى المستعلم والعالم، أو حللنا بالأمس الدور بمن؟ قلنا إلى المستعلم والعالم، هذا نتقدم بالأمس تفصيله، يعني أن التبادر كما كان بالأمس، التبادر يحصل لأبناء اللغة وينحل الدور في التبادر عند أبناء اللغة بلحاظ العلم التفصيلي والارتكازي، وأما المستعلم أي من كان ليس من أبناء اللغة فيكون المدار عنده من هو أبناء اللغة، فما تبادر عندهم كان عنده حقيقة، وما لم يتبادر عندهم كان عنده غير حقيقة. وأرجو العفو إذا اليوم أتكلم بإجمال، لأن الأمس وأمس الأدب وضحناه تماما، فمن أراد يأخذ الشريط راجع للأمس. ثم قد ذكر الاضطراد، فتأمل جيدا، ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز. أرجو توجه للعبارة، هل نفصلها؟ من بعد ما ذكر المصنف علامتين لتمييز الحقيقة عن المجاز واعتبرهما أيضا، جاء إلى العلامة الثالثة وهي الاضطراد، فقال وقد ذكره، يعني هذه علامة ذكرها البعض واعتبرها لكنها ليست معتبرة عندنا. ما المراد من الاضطراد؟ الاضطراد سريان الشيء وشيوعه وجريه في مصادقه. فإذا جرى الشيء وسرى في المصادق فقيل أنه مضطرد، وإذا كان لا يجري إلا في بعض المصادق دون بعض قيل أنه لم يضطرد. هذا معنى الاضطراد. الآن نريد أن نرى هل أن الاضطراد يكون من علائم الحقيقة والمجاز أو لا يكون، يعني إن اختص بالحقيقة كان علامة، وإذا عم الحقيقة والمجاز لا يكون علامة، لأن الأعم لا يثبت الأخص. موشلولة الاضطراد الذي نريده معتبرا وجاريا يجب أن يكون بنحو علاقة عامة نوعية سارية المفهوم. أما لو كان بلحاظ علاقة صنفية وليست العلاقة النوعية متحققة في المقام فلا يكون علامة. مثلا من جملة العلائق التي ذكرت لتصحيح الحقيقة والمجاز، لتصحيح الاستعمال المجازي، قالوا من جملة العلائق علاقة المشابهة. ذكروا علائق كثيرة، الكل والجزء، الجزء والكل، الجزء القوامي، ذكروا الأول، ذكروا المشارفة، ذكروا وقد تجاوزوا إلى 25 أو أكثر كما هي في الكتب الأدبية موجودة. من جملة العلائق هي علاقة المشابهة، فإذا تحققت هذه العلاقة كان الشيء شنو؟ مضطرد. سنأتي إلى مقامنا هذا فنرى هل أن العلاقة ها هنا مضطردة أو ليست مضطردة. فنقول المشابهة بين الأسد والرجل الشجاع قد تكون للشجاعة، وقد تكون المشابهة لكثرة الشعر مثلا، وهناك صفات في الأسد موجودة، كما يقال أن في فم الأسد بحرة، أو يقال أن في فمه رائحة كريهة. فإذا المشابهة هنا موجودة بين الأسد وبين من؟ وبين الرجل الشجاع. لكن هل مطلق المشابهة تكفي أو لا تكفي؟ نرى أن مطلق المشابهة في المقام لا تكفي. فإن المشابهة الخاصة وهي الصنف من المشابهة لموضوع معين لا لكل موضوع تجري في المقام، أما غيرها فلا تجري. بين الأسد وبين رجل مكثر في الشعر، المشابهة موجودة لو لا؟ موجودة، لكنه لا يقال لمن كثر شعر وجهه أو رأسه أسد لمجرد المشابهة في هذه الصفة، كما وأنه لا يطلق الأسد على من كانت له بحر ورائحة كريهة في فمه، لا يطلق عليه أسد. فإذا المشابهة النوعية ما جرت. نأتي إلى المشابهة الصنفية، يعني مشابهة خاصة يا مشابهة، وهي المشابهة في الشجاعة. المشابهة في الشجاعة تجري، لكنها يجب أن تكون بموضوع خاص معين. ما هو الموضوع الخاص المعين؟ يعني أن موضوعها وجود معين خاص تجري في حقه. ولذا نرى أن الشجاعة لو كانت موجودة في من؟ في من؟ في العصفور مثلا لا يطلق عليه أسد. عصفور شجاع بالنسبة إلى بقية العصافير، مقدام بالنسبة إلى بقية العصافير، لكن هل يطلق عليه أنه أسد؟ كلا. فإذا مطلق المشابهة ما جرت. المشابهة الصنفية وهي الشجاعة جرت، لكنها جرت بلحاظ موضوع خاص وهو الإنسان. هنا المشابهة بلحاظ موضوع خاص، أرجو التوجه، كانت سارية مضطردة لولا؟ كل إنسان صنف صارت مولولة. طلعت المشابهة عن مطلق المشابهة، مطلق المشابهة ما كانت مصححة لإطلاق الأسد على الإنسان، لأن في الأسد أوصاف كثيرة ليست في، حتى ولو وجدت في الإنسان لا تصحح الحملة. الأسد مكثر للشعر، وربما يكون إنسان أيضا مكثر للشعر، لكن هذه المشابهة ما كفت. فإذا مطلق المشابهة ما كفت. ذهبنا من نوع المشابهة إلى صنف المشابهة، وهي المشابهة في من؟ في من؟ في الصنف الخاص، وهي الشجاعة. المشابهة في الصنف الخاص هل أطلقت على كل موضوع؟ نقول لا، ما أطلقت على كل موضوع. أطلقت الشجاعة، أطلقت المشابهة على الإنسان، فقلنا الإنسان الشجاع أسد، وما أطلقناها على العصفور حتى ولو كان بلحاظ أفراده ونوعه هو شجاع هذا العصفور الخاص، لكن ما جاز لنا أن نقول حقيقة هو أسد ولو من باب المجاز. فإذا أطلقت على من؟ أطلقت على صنف، يعني مشابهة خاصة أريدت في موضوع معين وهو الإنسان. لكن نأتي فنقول هل هي مضطردة أو ليست مضطردة؟ نراها مضطردة. كل إنسان كان شجاعا، سواء كان زيد أو بكر أو عمرو أو خالد، أيجوز أن نطلق عليه كلمة الأسد أم لا؟ نقول يجوز. فإذا الكلمة وهي كلمة الأسد لم تختص بالحيوان المفترس، بل أطلقت وين؟ الاضطراد، عسر السريان، السريان والاضطراد ما اختص فقط بالحقيقة. كما وأن، أرجو التوجه، كما وأن كلمة أسد مضطردة في كل أفرادها، في كل حيوان مفترس اضطردت أيضا في من؟ في كل أفراد النوع الإنساني إذا تحققت فيه هذه المشابهة الخاصة وهي الشجاعة. فتضطرد في من؟ في زيد الشجاع، وفي عمرو الشجاع، وفي خالد الشجاع، وهلم جرة. فيقول لما كان الاضطراد جاريا في حمل الأسد على الحيوان المفترس، وفي حمل الأسد على كل فرد من أفراد النوع الإنساني بلحاظ مشابهة صنفية خاصة وهي الشجاعة، أحسنتم، وهي الشجاعة، فاضطرد الحمل هنا بالنسبة إلى أفراد الأسد، بالنسبة إلى أفراد الحيوان المفترس، وبالنسبة إلى من؟ وبالنسبة إلى أفراد الإنسان الشجاع. والشيء إذا كان داخلا على الأعام لا يكون علامة للأخص مثلا المشيو لما كان عارضا على الأعام كالحيوان لا يكون من علائم الإنسانية. واضح العبارة؟ بل ما كان من خواص الشيء يكون علامة كالتعجب العارض على من؟ على من؟ على الإنسان. فلما كان السريان في جميع الأفراد يكون في الحقيقة كحمل الأسد على من؟ على الحيوان المفترس. ويكون في من؟ في المجازي كحمل الأسد على كل رجل شجاع بلا أي تردد لا يمكن أن تكون هذه من علائم الحقيقة. هذا ما قاله المصنف. نقرأ العبارة. ثم إنه ذكر، قال ذكر يعني ليس بمعتبر عندي، وإن ذكره البعض كأنه قال ثم أنه قد ذكر الاضطراد وعدمه وعدم الاضطراد علامة للحقيقة والمجاز. أرجو توجه، هاي أرجو توجه، علامة للحقيقة والمجاز لف ونشر مرتب، يعني الاضطراد علامة للحقيقة وعدم الاضطراد علامة للمجاز، لف ونشر مرتب. ولعل كون عدم الاضطراد والاضطراد بملاحظة نوع العلائق، عندنا نوع علائق لو ما عندنا نوع علائق، عندنا نوع علائق موجودة، علاقة المشابهة، علاقة الأول، علاقة الكل والجزء، علاقة الجزء القوامي والكل، هاي علاقات ملولة بل. ولعله بملاحظة نوع العلاقة الموجودة، هنا نوع العلاقة الموجودة في كلمة الأسد هي المشابهة مثلاً المذكورة في المجازات، حيث لا يضطرد، هكذا قالوا، حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها مع نوع العلاقة لا يضطرد، لكن بلحاظ خصوص صنف من أفراد العلاقة يضطرد لما يضطرد. يقول ذلك بلحاظ نوع العلاقة لا يضطرد، المجاز لا يضطرد، نوع العلاقة بلحاظ يعني الأسد بلحاظ الشجاعة يضطرد في كل نوعه لما يضطرد في كل نوعه يضطرد في كل نوعه، لكن المشابهة لمجرد المشابهة وهي مشابهة الشجاعة النوعية والمشابهة من نوع العلاقة بمجرد المشابهة النوعية لا يضطرد، لأن المشابهة النوعية تجري في الإنسان ولا تجري في من؟ ولا تجري في العصفور. المشابهة النوعية تجري في الإنسان الشجاع ولا تجري في الإنسان الذي كثر شعره أو كان فمه كذا وتلولة أو كان فمه كذا. فإذا بملاحظة نوع العلاقة بل لا تجري، فلعلهم أرادوا بلحاظ نوع العلاقة تكون حقيقة ومجاز وتكون علامة، لكنها بلحاظ صنف العلاقة لا تجري مثلنا. والحال أن المشابهة في مقامنا هذا أريد منها النوع أو الصنف، المشابهة هنا كانت بلحاظ النوع؟ لا، لو كانت بلحاظ النوع لوجب أن نحمل كل ما كان من مشابهات في الأسد على من؟ على غيره، فنقول أسد لمن كان شجاعا لأنه مشابهة موجودة، ونقول أسد لمن كان ذا بخرة في فمه، ونقول أسد لمن كان كثير الشعر، نراها نوع المشابهة لا تكفي. واضح المثلة؟ نوع المشابهة لا تكفي، وإنما التي جرت في مقامنا صنف المشابهة، يعني مشابهة الشجاعة لموضوع خاص وهو الوجود الإنساني. فإذا هذه ما كانت بلحاظ نوع المشابهة بل كانت بلحاظ صنف المشابهة. نأتي فنقول مرة ثانية، إذا كانت بلحاظ صنف المشابهة هي مضطردة لو لا؟ هي مضطردة، فبملاحظة نوع المشابهة ما ترى الأمر، لأن نوع المشابهة لا تحقق لنا مصداقية الحمد، فلا يمكن أن تقول لوجود علاقة المشابهة تجري على كل من شابه الأسد في أوصافه، فهناك من شابه الأسد في الشجاعة فنرى الحمل صحيح، وهناك من شابهه في كثرة الشعر فلا نراه صحيح. فلا يطلق الأسد على مكثر الشعر، ولا يطلق الأسد على من كان له بخرة في فمه مثلا. فإذا بلحاظ مطلق المشابهة النوعية ما جرت المسألة، هذه لا تفيد مثلنا، لأنها ما جرت حتى تقول تجري في الحقيقة والمجاز، أصلا في المجاز ما جرت. أما أرجو توجه، أما بلحاظ صنف المشابهة، وهي المشابهة الخاصة التي بمعنى الشجاعة، هذه جرت لو ما جرت؟ جرت. ولذا قلنا زيدون أسد بأي لحاظ؟ بلحاظ الشجاعة. لكن نأتي فنسأل، هل أنها جرت بنحو الاضطراد أو بعدم الاضطراد؟ بنحو الاضطراد، لأنها جرت في كل إنسان شجاع فلم تختص بزيد دون عمرو. فإن أردتم بلحاظ نوع صنف المشابهة تجري في كل مصادق المجاز، فتكون جارية في جميع الأفراد المجازية كما تكون جارية في جميع الأفراد الحقيقية، فالأسد يحمل على جميع أفراده الحقيقية وهو الحيوان المفترس، ويحمل على جميع أفراده المجازية وهو الرجل الشجاع، فهي مضطردة في الطرف. وإن أردتم بلحاظ العلاقة النوعية فهي لا تجري، هناك لا تفيد، وهنا مضطردة في الطرفين، وما كانت وكل علامة اضطردت في طرفين كانت من المحمولات على الأعم، يعني شملت الحيوان المفترس والرجل الشجاع وكانت مضطردة فيهما، وما كان مضطردا في الطرفين كيف يكون علامة للأغاض؟ واضح العبارة؟ أقرأها تطبيقا وأرجو التوجه للعبائد. ولعله بملاحظة نوع العلاقة المذكورة في المجازات، مرادهم بحسب نوع العلاقة حسب الظاهر، حيث لا يضطرد، لكن نوع العلاقة لا تضطرد، مثلنا نوع العلاقة وهي مطلق المشابهة لا تجري، حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظي معها، يعني مع نوع العلاقة، فإذا هذه لا تجري في المجاز، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ كل صفة شبيهة موجودة في الأسد فتحملها على من شابه الأسد ككثرة الشعر في الرجل الشجاع، وإلا فبملاحظة خصوص ما، هاي كلمة ما المراد منها العلاقة، وإلا فبملاحظة خصوص ما، يعني بخصوص العلاقة وهي العلاقة الصنفية، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، يصح معه استعمالها وهي العلاقة الصنفية التي صححت الاستعمال، فصححت لنا أن نقول زيد أسد بلحاظ من؟ بلحاظ الشجاعة، مثلنا بلحاظ الشجاعة، فالمجاز مضطرد. إذا كانت العلاقة صنفية هذه لم تعم الحقيقة بل تجري في الحقيقة وفي المجاز معا، ولذا قال فالمجاز مضطرد كالحقيقة، واضح العبارة؟ زين، فليست علامة. أحسن، هنا أرجو التوجه، هنا انتفت إلى هذا أنها بلحاظ النوع ليست علامة، فتحمل الأسد على من؟ على الرجل الشجاع، هنا بتأويل، يعني بتأويل أن لا يكون مفترسا، بعد أول مثلولة هناك ما قلت بتأويل، هناك جبت الأسد وحملت على من؟ وحملته على الحيوان المفترس بلا تأويل، لكن هنا بعناية فقلت الرجل الشجاع أسد، لكن بمن؟ بتأويل، يعني مو يعني مفترس، لكنه ليس مثلا مفترس، ليس يعني شجاع، أو تقول الإنسان على وجه الحقيقة أسد، الإنسان أو على وجه الحقيقة تقول الاضطراد على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، على وجه الحقيقة علامة بكون الشيء حقيقة، وإذا لم يكن على وجه الحقيقة فلا يكون علامة. أرجو التوجه. كل شيء إذا قدد المحمول ببعض أوصاف الموضوع، مثل تقول الإنسان حين كونه ناطقا يكون ناطقا بالضرورة، القضية بوصف المحمول مو لا؟ يعني أخذت أوصاف المحمول وين؟ دخلت بالموضوع. على هذه الصورة يكون ضروري لما يصير ضروري؟ القضية بوصف المحمول ضرورية، يعني أخذت المحمول قيد للموضوع، فإذا أخذت المحمول قيد للموضوع يقينا تكون القضية ضرورية بوصف المحمول. هنا هم إذا أخذت الحقيقة قيد علما للإضطراد، ثم قلت الإضطراد على وجه الحقيقة حقيقة يقينا يكون حقيقة، الإضطراد إذا أنت تعرف الحقيقة وجعلتها قيد للموضوع فقلت الإضطراد على وجه الحقيقة حقيقة يقينا وبلا شك ولا ريب يكون حقيقة. فإذا أنت كنت تعرف الحقيقة ولذا قيدت الموضوع بها. نحن نتكلم عن من لم يعرف الحقيقة فنقول هل الاضطراد بما هو اضطراد يكون علامة للحقيقة؟ أما الاضطراد الحقيقي فهو حقيقة، هذا لم يتردد فيه متردد. فإن قيدت المسألة هذا التوجه بهذا القيد بأن قلت الاضطراد بلا تأويل وعلى وجه الحقيقة حقيقة، هذا لم يتردد فيه متردد، لكنه لا يفيد. زيد الله يا أبا أنا أريد أسأل عن زيد، إيش تقول لي؟ يا زيد تسأل عنه، أقول لك زيد بن عمرو الموسوي. زين، أقول لك زيد الذي هو ابن عمرو الموسوي لا يكون إلا ابنا لعمرو الموسوي، هذا لم يتردد فيه متردد. لكن أنت أخذت شيء وأدخلته وقيدته بالموضوع، وإذا جعلته في الموضوع قيدا يقين يكون من المسائل البديهية الأولية. لكن أخذ خصوصيات المعرف في المعرف ليس بصحيحة، واضح؟ فأنت هنا أخذت خصوصيات خاصة وهو قيد على وجه الحقيقة، وهو قيد على وجه من؟ على وجه عدم التأويل. عدم التأويل هي الحقيقة مولانا، عدم التأويل عبارة أخرى عن الحقيقة. فإذا كانت عبارة أخرى عن الحقيقة فأنت في الحقيقة جعلت الاضطراد مقيدا بمن؟ بوجه الحقيقة، وأردت أن تعرف به الحقيقة. إذا كنت قيدته بوجه الحقيقة وكنت عارفا للحقيقة فلماذا تأتي بمحمول وتريد أن تبحث في مختبرك هذا؟ واضح المسألة الصوت. وزيادتي قيل إشارة إلى كلام صاحب الفصول لما التفت أن الاضطراد وعدم الاضطراد لا يكون علامة لأن المجاز أيضا مضطرد، وتلولا قال إذن نقول الاضطراد بلا تأويل وعلى وجه الحقيقة علامة الحقيقة، وعدم الاضطراد علامة المجاز. أشكل عليه المصنف على أن هذا ليس بصحيح. وزيادة قيد من غير تأويل، يعني الاضطراد من غير تأويل علامة الحقيقة أو على وجه الحقيقة، أو الاضطراد على وجه الحقيقة علامة الحقيقة، وإن كان موجبا للاختصاص. هذا بعيد لا شك ولا ريب، يوجب الاختصاص لو ما يوجب الاختصاص؟ يوجب الاختصاص. لكن كلام نحن في من؟ الذي يعرف الاضطراد على وجه الحقيقة احنا نتكلمه، للذي يريد أن يعرف الحقيقة من الاضطراد. نحن نريد أن نتكلم مع إنسان يريد أن يعرف الحقيقة من طريق الاضطراد، مو يعرف الاضطراد الحقيقي. هذا لا نتكلم معه، هذا عارف. ولذا قال المصنف وإن كان تقييد الاضطراد بقيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة موجبا للاختصاص، موجبا لاختصاص الاضطرار. واضح مثلا؟ يكون الاضطرار من العلائم على هذا الوجه. كذلك أي الاضطرار كذلك يعني على غير تأويل. وإن كان موجبا لاختصاص الاضطرار كذلك بالحقيقة، عفوا كذلك بالحقيقة على هذا القيد يوجب مختصا بالحقيقة لو ما يكون موجب. الاضطراد الحقيقي من علائم الحقيقة لو لا، لكن حشري الاضطراد الذي يسري في الحقيقة والمجاز نحن نتكلم عنه، مو الاضطراد المقيد بالحقيقة. وإن كان موجبا للحقيقة هو أبا، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك إلا أنه حينئذ حينما يقيد بقيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها أي للحقيقة إلا على وجه دائرين. هذا على وجه دائر. ليش؟ لأنك أخذت القيد وجعلته في الموضوع، ولما أخذت القيد يعني أصبحت، شوف يعني أصبحت الحقيقة لا تعرف إلا بمن؟ إلا بالاضطراد الحقيقي، والاضطراد الحقيقي لا نعرفه إلا من طريق الحقيقة، والحقيقة قيدناها بالاضطراد صار دورا. واقع العبارة إلا على وجه دائر، ولا يتأثى التفصيل يعني ولا يمكن التخلص عن الدور بما ذكر في التبادر من الإجمال والتفصيل. هناك الإجمال والتفصيل، لا الإجمال عين الاضطراد، على عين التبادر، ولا التفصيل عين التبادر. فما أخذنا هناك شيء في ذات الموضوع وقيدناه به، لكن هنا قيدنا الموضوع بقيد يرجع إلى المحمول. ولذا قال ولا يتصف بما ذكر في التبادر بنحو الإجمال والتفصيل. هنا يعني في صورة تقييد الاضطراد بقيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، ضرورة أنه مع العلم أبقى وجه هذه عبارة تحل كل المطلوب. شيخنا ولا يتأتى يعني ولا يأتي التخلص عن شبهة الدور بما ذكر في التبادر. ماذا ذكر في التبادر؟ تخلصنا هناك في التبادر بالإجمال والتفصيل عن شبهة الدور، لا يأتي هنا يعني في وين هنا يعني في مسألة الاضطراد، فإننا لا نتمكن أن نتخلص بالإجمال والتفصيل هنا. لماذا لا نتمكن؟ قال ضرورة بداهته أنه ضمير شأن، مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة. أنت الذي قيدت الموضوع فقلت الاضطراد على نحو الحقيقة علامة الحقيقة، فإذا أنت في موضوعك كانت الحقيقة موجودة، كانت الحقيقة دخيلة، كان موضوعك مقيد بالحقيقة، فإذا أنت من العارفين بالحقيقة في مرتبة الموضوع قبل مرتبة المحمود. ومن كان عارفا به كيف يريد أن يعرف الموضوع بلاحق وهو المحمول؟ واضح العبارة؟ ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال يعني شلون ضرورة؟ يعني من بعد ما قيدت الاضطراد بمن بغير تأويل وبنحو الحقيقة أصبحت المسألة في مرتبة الموضوع واضحة. ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال شو قاعد تستعمل على نحو الحقيقة، لأن من غير تأويل أو على وجه الحقيقة عبارة واحدة قلنا مولو له على لا يبقى مجال يعني لا يبقى موضوع لاستعلام حال الاستعمال. أنت بعد ما بقى لك مرحلة لتستعلم وتستخبر بها، أنت أصبحت عارفا في موضوع في مرتبة الموضوع. ومن كان عارفا بالحقيقة على في مرتبة الموضوع لا يأتي دوره إلى مرحلة المحمول، والحال أنك تريد بالمعرف أن تعرف المعرف، والحال أن المعرف قد قيد بقيود المعرف فصار في مرتبته السابقة الموضوعية هو معروف. ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال أي لا يبقى موضوع. لماذا لا يبقى موضوع؟ لأنه حسب الفرض أصبحت أنت عالم بالحقيقة في مسألة الموضوع، لا يبقى مجال أي موضوع لاستعلام لاستخبار حال الاستعمال بالاضطراد أو بغيره. انت بعد ما ظلت واقف تعرف الحقيقة من طريق الاضطراد وعدم الاضطراد، لان اضطرادك كان حقيقيا. واضح العبارة؟ لا نكرر ذي. طيب شوف يا أنا، الدور كون الشيء في مكتبة متقدمة ومتأخرة، لو بنفسه لو جزء من عنده، ملاك الدور تقدم الشيء على نفسه. لماذا الدور باطل؟ كأن قائلا يقول يا بعض أنتم أجعلتم الدورة من البديفيات الباطلة، ما ملاك بطلانه؟ نقول ملاك البطلان كون الشيء متقدما على نفسه متأخرا عن نفسه. دي هاي واضحة العبارة؟ المسألة الكلش واضحة. الثامن، إنه لللفظ أحوال، إنه لللفظ إن شاء الله، إنه لللفظ أحوال. أرجو توجه، أدنى تخصيص وأدنى ناقل وأدنى عام وأدنى خاص وأدنى مطلق وأدنى مقيد وأدنى وأدنى وأدنى وأدنى موتشلولة. الكلمة في وضع الكلمة العامة للعموم حقيقة، والتخصيص يحتاج إلى دليل. الكلمة في وضعها الأول حقيقة، والنقل يحتاج إلى دليل. في الإطلاق حقيقة، والآخر يحتاج إلى دليل. إلى فإذا ترددنا، كل شيء مثلا واضح، فإذا ترددنا بين الحقيقة والمجاز، فإذا ترددنا بين الحقيقة والأحوال الأخرى للكلمات، يعني على أن الكلمة أريدت بنحو الحقيقة أو المجاز، شنو؟ الأصل الحقيقة. الكلمة أريدت بنحو العموم أو الخصوص، الأصل العموم. الكلمة أريدت على نحو الإطلاق أو التقييد، الأصل الإطلاق حتى يثبت التقييد بدليل. الكلمة أريدت في وضعها التي وضعت له أو نقلت، الأصل عدم الناقل. هذه قاعدة عندنا جارية في الجميع. موتشلولة يعني على أن الظهور للحقيقة لا للمجاز، والمجاز يحتاج إلى دليل. الظهور للعموم لا للخصوص، والخصوص يحتاج إلى دليل. وهل مجرة واضحة مثلا؟ واضحة الصور هاي؟ واضحة. بقى عندنا شيء، إذا وقعت التعارض لا بين الحقيقة، لا بين العموم والخصوص، لا بين الحقيقة والمجاز، ووقع التعارض بين الأوضاع الأصلية وغيرها، وقع بين هذه أنفسها، هل الكلمة هنا مجاز أو اشتراك؟ مجاز أو اشتراك. إذا حقيقة الحقيقة مقدمة، هل الكلمة هنا مجاز أو شو الكلمة استعملت هنا واستعملت هنا؟ مثلا لا، كلمة أسد استعملت وين؟ استعملت في الحيوان المفترس، واستعملت في الرجل الشجاع. بقينا مترددين، هل أنها في أحد الموردين كانت حقيقة وفي الثاني كانت مجاز، أو وضعت لكل منهما بنحو الوضع والاشتراك اللفظي؟ واضح العبارة؟ يعني أن الكلمة، كلمة أسد، وضعت بوضعين مستقلين بنحو الاشتراك اللفظي، أو لا، الكلمة وضعت للحيوان المفترس واستعملت في الرجل الشجاع مجازا. يقول هنا ادعى البعض مثلا في مثل هذا تقديم الحقيقة والمجاز على الاشتراك، وبعضهم عكسه، وبعضهم يقول تقديم الأوضاع على غير هذا فلا نزاع فيه، أما تقديمها فيما بينها من الأحوال لو تعارضت وتنازعت فلا، فكلها أمور استحسانية لا اعتبار بتقديماتها. فنرجع للظهورات، فإن ساعد الظهور على شيء في المقام أحسنتم الظهورات، فإن كان الظهور يساعد على شيء كقوله يساعد على أن الكلمة من باب الحقيقة والمجاز قدمناه، لا لأن المجاز أكثر استعمالا من الاشتراك اللفظي فنقدم المجاز على الاشتراك اللفظي، لا من هذا الباب. إن كان ظهور هناك نأخذ به، وإلا فكلها استحسانات ذوقية لا اعتبار بها. نقرأ على وجه السرعة إن شاء الله نقدر نخلص. الثامن، إنه لللفظ أحوال خمسة، اللفظ بما هو الذي وضع له ملولة، ثم تطر على هذا الوضع أحوال خمسة هو قال، لكن حسب الظاهر هي أكثر من خمسة. إن لللفظي ها أكثر يقينا، إن لللفظي إن لللفظ إن عفوا إنه لللفظ أحوال خمسة، وهي يعني والأحوال ممن التجوز يعني حقيقة ومجاز، اشتراك مثل ما اشتراك يعني اشتراك لفظي ترى مراده مو اشتراك معنوي، لأن قاعد نتكلم عن أحوال اللفظ، والاشتراك اللفظي والتخصيص مثل من أكرم العلماء هذا عام، هل خصصه بعدم إكرام الفساق أو لا، والتخصيص هلو بيجي التخصيص مستقيم هذه أنواع التخصيص أحسن، التخصيص يعني أن الكلمة بحسب وضعها وضعت للعموم، هل خصصت أو ما خصصت، والناقل الكلمة بحسب وضعها وضعت للدعاء كالصلاة، هل نقلت إلى ذات الأركان أم لا مثلا يعني عن سلم، والإضمار وجاء ربك والملائكة صفا صفا، هنا إضمار يعني جاء أمر ربك مثلا، أو في سؤال القرية في الحقيقة ليس المراد أن القرية تسأل، السؤال متوجه عليما إلى أهل القرية، والإضمار أرجو توجه لا يكاد يصار إلى أحد هذه الأحوال فيما إذا دار الأمر بينه بين هذه الأحوال وبين المعنى الحقيقي، واضح المثل حقيقة أو مجاز حقيقة مثل له هذه الكلمة حقيقة في كذا لكن هي مشتركة مع غيرها على الأصل عدم الاشتراك، هذه الكلمة عامة كأكرم العلماء كأكرم العلماء، هل خصصت الأصل عدم التخصيص، هل نقلت الأصل عدم الناقل، هل هنا إضمار في المقام الأصل عدم الإضمار حتى يثبت بدليل وبقرينة، إلا بقرينة صارفة يعني تصرفنا عن المعنى الحقيقي وتنقلنا إلى المعنى المجازي، صارفة عنه عن المعنى الحقيقي إليه إلى المعنى المجازي، واضح العبارة هذا لا ريب فيه، لكن الريب وين فيما لو دار التعارض فيما بين هذه الأمور، وأما إذا دار الأمر بينها يعني بين هذه الأحوال فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعض الأحوال على بعضها كتقديم المجاز على الاشتراك كما قالوا وجوها، إلا أن الوجوه استحسانية لا اعتبار بها، واضح مثلا يعني كل واحد طبق ذوق الخاص رأى تقديما لجانب لا اعتبار بها إلا إذا كانت، بل الاستحسانات الذوقية إذا عادت وكان المنشأ لها الظهور تكون معتبرة لما تكون تكون معتبرة لا للاستحسان الذوقي للظهور، إلا إذا كانت هذه الاستحسانات موجبة بظهور اللفظ في المعنى، واحد مثلا يا بل لماذا ما اعتبرتها، أرجو توجه، وأما إذا دار الأمر بينها إذا دار الأمر بينها قال ما اعتبار بها، ليش لا اعتبار بها، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها، بدون ذلك يعني بدون مساعدة الظهور بدون ذلك بدون مساعدة أرجو توجه لعدم مساعدة دليل، يرجع لمن يعني أن التعارض في الأحوال لا يعتبر، وأن الاستحسان بما هو استحسان لا يكون دليلا لعدم مساعدة دليل على اعتبارها على اعتبار تقديم وترجيح بعضها على بعض من طريق الاستحسان، بدون ذلك بدون الظهور يعني لو حصل الظهور لكان معتبرا كما لا يخفى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.